بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق الأخوة الإيمانية التركية الطعن في نسبه أو عرضه أو قذفه أو قذف أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب مثل ما تعود عليه كثير من الناس أن يقولوا فلان ابن حرام، إن كانت هذه الكلمة قد يقصدون بها أنه يعني شديد المكر شديد الذكاء، لكن هذا الكلام فظيع جدا، نعوذ بالله من ذلك. هذا تهمة لأمه أو تهمة لأبيه أو تهمة لهما معا، فهو الكفر العملي، وإن كان لا يخرج من الملة لكنه يريد إقامة الحد. النياحة على الميت كبيرة من الكبائر، دلالة حديث والنائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها درع من قطران وسربال من جرب، فدليل على أن هذا الكفر العملي من الكبائر، يعني حكمه حكم الكبائر فهو من أغلظ الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يجرحون وجوههم وصدورهم نعوذ بالله، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والعرض يشمل كل ما يذم أو يمدح من الإنسان، وأغلظ ما يؤلم من ذلك أمر الفواحش، اتهام الرجل بالفاحشة غليظ، واتهام أمه أو أخته أو بنته عند الناس أغلظ وأشد، وهذا يعني من أشد أنواع الوقوع في الأعراض حرمة. وإن كان أشمل الغيبة، الذين يأكلون لحوم الناس يعني بالغيبة، نعوذ بالله من الغيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات يعني الحرائر العفيفات المؤمنات الغافلات عما اتهن به. فقذف المحصنات من الكبائر، من أكبر الكبائر، فقذف المسلم المحصن كذلك، وقذف أهله داخل في هذا الذنب العظيم الذي هو من الكبائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.